بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيوننا من قريب أو بعيد. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين وأترعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشغف أنس به حبا على السماع ولا غر، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحظوظة المغبوطة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب، وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار، لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. وفي ذات صباح شذي الأنداء نضير الرواء هتف رجال في يثرب إن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة، فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير، ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة وتترع أفئدتهم الفتية. وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق، ومضيا بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان، أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات فقد علون سطوح المنازل وجعلن يتراءين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فكان ذلك اليوم يوما مشهودا، ظل أنس بن مالك يذكره حتى نيف على المئة من عمره. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها وذؤابتاه تنوسان على جبينه، ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، ومسح رأسه بيده الشريفة، ومس ذؤابته بأنامله الندية، وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا، كان في العاشرة من عمره يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره،